وإلا مثل توقف إذا ينقطع شكل الزمان. إذا كان زمان حضور الإمام بحيث يمكن تحصل العلم ولا بد أن تحصل العلم، أو مثلا إذا لا يمكن تتوقف. ثم بعد ذلك تأخذ بمخالفة العام. إذا ما يمكن ماذا؟ التوقف لضرورة العمل في نعبد، تأخذ بمخالفة العام. مضمون الرواية هكذا يصير، مع أن هذا المضمون تخالفه جميع الروايات السابقة، لأن جميع الروايات السابقة العفو قبل ما أقول، وهذه الرواية وإن وردت في مخالفة العامة، يعني ترجح بمخالفة العامة متى يصير؟ متى يصير الترجح بمخالفة العامة؟ إذا لم يمكن مراجعة الإمام سلام الله عليه. المرتبة الثانية دي. وإن اكتشف هذا بمخالفة العامة، لكن بغنيمة عدم القول بالفصل بين مخالفة العامة وبين بقية المرجحات، يثبت أن جميع المرجحات لا يجوز إعلانها إلا في المرتبة الثانية. يعني شنو إلا في المرتبة الثانية؟ يعني أولا لا بد من الرجوع إلى الإمام، إذا ما أمكن حينئذ تعلم المرجحات. النتيجة هكذا تصير، وهذه النتيجة مخالفة لبقية الروايات، لأن بقية الروايات ترجع إلى المرجحات ابتداء أمكن ملاقاة الإمام أو لا. بقية الروايات السائل يسأل الإمام، سيدي يأتي عنكم الحديثان المختلف، أرشيد للإمام، خذ بالعشر خذ بالعشر. فابتداء الإمام أرجع إلى هذه المرجحات من دون التقييد بعدم التمكن من سؤال الإمام وملاقاته. بل عندنا رواية تدل حتى لو أنكر ملاقاة الإمام يجوز الرجوع للمرجحات ولا يلزم الرجوع للإمام. وما هي تلك الرواية؟ مقبولة بالحنظلة. فإن في هذه المقبولة الإمام ماذا قال؟ خذ بالعشر، قال متساويا، خذ بالموافق للكتاب مخالف عنه، قال هما متساويا، خذ بالأحرم، قال هما متساويا. بعدين قال إذن أرجعه حتى تلقى إماما. هذا معناه أنه حتى لو أنكر لقاء الإمام يجوز اعمال المزح. صحيح الرواية في ذلك. ولأجل هذا يحصل المعارض بين المقبول اللي بيدل المرجحات يجوز الرجوع لها، وإن أمكن ملاقاة الإمام سؤال، وبين ماذا؟ هذه الرواية اللي هي رقم 8 تدل على أن مخالفة العامة وبغنيمة عدم القول بالفصل نقول جميع الروايات جميع المرجحات تدل أن جميع المرجحات بغنيمة عدم القول بالفصل بين مخالفة العامة وبين بقية المرجحات. لا يجوز الرجوع لها إلا بعد عدم التمكن من الإمام. هكذا لأنه يأمرك بالتوقف أولا، والتوقف متى؟ واجب إذا أنت ملاقاة الإمام. ففي المرحلة الأولى إذا أنت ملاقاة الإمام لا يجوز الرجوع للمخالفة العامة، يجوز واجب. إذا ما أمكن ذلك حينئذ يجوز أعمال المرجحات. هذه الرواية الثامنة هكذا تدل، وهذا مخالف لمضمون بقية الروايات، بل صريح مقبولة ابن حنظلة. مقبولة ابن حنظلة تدل على أنه حتى لو أنت ملاقاة الإمام في المرتبة الأولى تلك المرجحات يجوز أعمالها. إذن ماذا نفعل مولانا؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول المرفوعة مقبولة مقدمة، مقبولة في الحنظلة مقدمة، يعني يجوز الرجوع للمرجحات حتى لو أمكن ملاقاة الإمام. ليش مقدمة؟ لأن مقبولة قبلها قضايا قياسات ورامعها. انت قاعد تقول مقبولة، سبحان الله، انت قاعد تقول مقبولة، يعني شنو معنى مقبولة؟ يعني الجماعة قبلوها، يعني الأصحاب قبلوها، فما دام قبلوها هو هذا يسمى المتقدم حينئذ على معارض. لذلك يقول الثاني الأمر الثاني، إن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج عن سماعه تدل على وجوب التوقف أولا ثم ما عدم إمكان التوقف. ليش ما يمكن؟ لأن العمل ضروري. السفر أبو السائل يرجع تغيير موافقة العام ومخالفة السنة والتوقف على فينا شيء لازم بخير مثلا في قد عند شبه في أخبار البراعة وبقرينة سيأتي التوقف لازم إذا أمكن ملاقاة الإمام وأخبار التوقف على ما عرف، يعني في بحث البراعة هل حملنا قد عند الشبهة على زمان على إمكان على زمان إمكان ملاقاة الإمام على ما عرفت وتتعرف محمولة على صورة التمكن من العلم، تعمل ملاقاة الإمام والسؤال عنه في أصل العلم عندك بسؤال الإمام وملاقاة والحضور في حضرته الشريفة. فتدل إذا هذا الرواية إذا كانت وقت لازم عند تمكن الإمام تدل هذا الرواية أن الترجح بمخالفة العامة لا فقط مخالفة كل المرجحات إذا نحن مخالفة الفصل جنة بل غير من المرجحات أيضا ضمن ضميمة عدم القول بالفصل التخلي إنما يرجع على المرجحات متى في المرتبة في المرتبة الأولى يلزم الرجوع على الإمام إذا ما أنكر حينئذ يجوز إعمال هذه المرجحات إنما يرجع عليها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقع تحصيل العلم قبل الرجوع على الإمام سلام الله يعني هذا تأتي في المرحلة الثانية كما ذهب إليه بعض الأصحاب هكذا قال لكن هذا المضمون من خلال ظاهر الأخبار وهذا خلال ظاهر الأخبار السابق الآمر بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول المطلق يعني أنت ملاقاة الإمام أم لا بل بعضها بعضها يعني منه مقبولة صريح في ذلك في ذلك عن سنة يعني أن المرجحات يجوز الرجوع إليها حتى مع إمكان ملاقاة الإمام بل بعضها صريح في ذلك حتى مع التمكن صريح في ذلك يعني في جواز الرجوع ابتداء إلى المرجحات حتى مع التمكن من العلم مثل من كالمقبولة في الآمرة بالرجوع على المرجحات أول تومه ثم اش قالت ثم بالإرجاع حتى يلقى الإمام ثم عملت بالإرجاع بالتوقف أخيرا هذا معناه أنه يمكن ملاقاة الإمام لكن ما تحاجة في المرتبة الأولى يجوز أمام المرجحات فيكون وجوب على أساس هذه المقبولة فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجحات على مقتضى المقبولة بينما على مقتضى هذه الرواية الثامنة للاحتجاج يكون الرجوع إلى الإمام في المرحلة الأولى ثم بعد ذلك نرجع للمرجحات الرجوع للمرجحات عند فقد الإمام هكذا شو بالعكس يعني تماما طيب شو نسوي مثل مولانا؟ شو نسوي شنو العلاج؟ يقول مولانا والظاهر هذا العلاج والظاهر لزوم طرحها طرح من؟ هاي الرواية الثامنة للاحتجاج لمعارضتها بالمقبولة شو بيش المقبولة نقول خلي شي يسموني خلي شي يسموني شنو؟ كان يترك هذا المهجر هذا لا لا لا لا لا لا لا لا الراجحة عليها المقبولة راجحة المقبولة ما بعد المقبولة فإذا يبقى إطلاقات الترجيح اللي يزوج لنا الرجوع إلى المرجعات دام سليمة يعني سليمة عن منع المعارضة هذا الرواية الثانية الثالث محصل الأمر الثالث أن يقال مقبولة ابن حنظلة كم مرجح ذكرت كم مرجح ذكرت والله شغلنا خلق الراجع ونشوف كم مرجح ذكرت ولك خلق التاجير وتهتيب منك تشوف شلون ليس ملازم الرابع الثلث فقط شرط مرجح خمسة مثلا مو بعيد هي ذكرت خمسة أو ستة مرجحات. نقول المقبولة ذكر خمسة بينما عندنا روايات أخرى لم تذكر خمسة مرجحات بل ذكرت ماذا مرجح واحد ذكرت مرجح واحد مثل يا رواية إلى هاي مثل الرواية الثانية مثلا هاي الرواية الثانية اللي ذكرناها ذكرت كم مرجح واحد وهو مخالف معهم ولم تذكر مرجحات هاي بنقول شلون نحلها المشكلة كيف سيك ذكرت خمسة وهذه ذكرت واحد تلك المقولة ذكرت خمسة أولها ماذا كان أولها أولها الشهرة ثم مخالفة العام فمخالفة العام كانت في الدرجة الثانية بينما هذه الرواية ما الاحتجاج الرواية الثانية أول واحد ذكرته هو الشيء يسمونه هو الشيء يسمونه مخالفة العام ماشي شو نقول شو شو إنسان هذا واحد يقول منكم شيخنا بسيطة يعني بسيطة يعني نقي هذه الرواية الثامنة تلك يعني هكذا يصير خذ بالمخالف للعامة إن لم يكن ذاته الخبر أشهر وإلا فقط بالأشهر فتصير المقبولة مقيدة لهذه الرواية ولكن يمكن أن يقال هذا بعيد لماذا بعيد لأن هذه الروايات وردت مثل الرواية الثانية في مقام الحاجة فإذا وردت في مقام الحاجة لابد الإمام سلام الله عليه هو من الأول ماذا يقيد لو كان هذا التقييد صحيح كان المناسب الإمام يقيد ترك التقييد بعد الحاجة بعد حضور وقت الحاجة ترك التقييد قبيح فلو كان هذا التقييد تقييد صحيح لقيد الإمام لأنه مقام الحاجة الوقت وقت الحاجة فكيف الجواب أنت قلت نقول التقييد أنا أقول لك التقييد بعيد هذا لأنه لو كان هذا التقييد تقييد واقعي وصحيح كان الإمام مناسب يقيد صرته للتقييد مع الحاجة تبيه هون مع حضور وقت الحاجة فكيف ترغب أن نتغلب على هالمشكلة لا يوجد إلا هذا التغلب الواحد تغلب واحد وهو أن نقول بأن الإمام سلام الله عليه اطلع على أن بقية المرجحات موجودة حينما يسأل السائل قال سيدي ورد عنكم حديثان متعارضان أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا الإمام سلام الله عليه اطلع أن جميع المرجحات ما موجودة كلهم متساويين هما متكافئان من الخارج اطلع فلذلك لم يذكر بقية المرجحات واقتصر الإمام على ذكر واقتصر على ذكر من مثلا واحد وهو مخالف العام واقتصار الإمام على على على ذكر مرجح واحد مثل مخالفة العامة لأنه اطلع سلام الله عليه على أن الروايتين متكافئتان متساويتان من ناحية باقي المرجحات ولذا لم يكتب بقية المرجحات فأطلق سلامه سلام الله عليه. أحسست يا شيخ الأنصار لكن تعليق صغير احنا أفعل نقول هذا يسر شو وقت إذا فرض السائل شخص الرواية قال له سيدي هذه الرواية وتلك شخصني فبعد تشخيصه يمكن أن يقال بأن الإمام اطلع على أنهما متساويتان من جميع جهات ما عدا هذا الجهة الواحد. لكن المفروض السائل لما سأل الإمام لم يذكر له رواية بعينه قال له حديثة كلي ما له معنى بعد يقول الإمام لعله بالي شنو لعله أطلق بعد يقول حديثة ما بين له أي حديثة قضية كلية وما له معنى نقول الإمام لم يذكر بقية المرجحات لأنه علم بأن بقية أعطينا الرواة من جهة بقية المرجحات بني بني بني بني ما تتابعكم ما له معنى هذا ما عدا تشخيص رواة الله ما عدا تشخيص رواة الله على أي حال والله نبيهم يحملون في كتابنا كتاب سلام محمد بن مسلم رحمه الله كتاب آخر كتاب مثلا زرع المرجحات ما يعني دول هذا الواحد ما يقول هذا أي بشار من كل شيء شو من الرعاية يدل على أن شيء ثاني لا تدل على أي إذا كنا فايل حشاية بس ما تجذب القلب على أي حال بنقول أنا أكرر من الأول التنبيه الثالث الأمر الثالث هو هذا نقول بأنه مقبولة بن حنبلة ذكرت مرجحات متعددة وبترتيب خاص بينما بقية الرواية ذكرها اقتصرت على بعض المرجحات مثلا الرواية الثامنة ذكرت فقط مخالف الحامل فماذا نفعل؟ يجيب قدس سره يقول نقيد هذه قد يقال نقيد هذه مثل نقول قدس المخالف الحامل إذا لم تكن شهرة موجودة في طرف تلك الرواية في المرتبة الأولى شهرة ثم مخالف الحامل تقييد أطلاق تقييد أجاب قدس سره بأن هذا التقييد بعيد بعد فرض أن المقام هو مقام الحاجة ولو كان التقييد لازم لكان الإمام هو يقيد بنفسه كيف الإمام يطلق مع أن المورد مورد حاجة ثم حل المشكلة من هذا الطريق قال لعل عدم التقييد من باب أن الإمام علم بتساوي هاتين الروايتين من جهة شاعر المرجحات تطبق إعبار الثالث إن مقتضى القاعدة تقييد إطلاقات نقتصر فيها على بعض المرجحات مثل ما انا خذت مثال نقتصر فيها على بعض مثل الرواية الثانية ذكرت فقط مخالفة العامة ان قيدها ديما زي المقبولة يعني بالترتيب اللي مذكور في المقبولة في المقبولة تصير اول الشهرة ثم مخالفة العامة هنا ايضا كذلك نقول خذ بين مخالفة العامة ان لم يكن ذاك عشر لكن الشيخ يرد يقول إلا أنه قد يستبعد ذلك من ناحية تقييد يستبعد لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة المطلقات مفهولها فلا بد من جعله فإذا كيف يجب من البعيد لو كان التقييد ناجم الإمام لا يقيد فلا بد الشيخ هكذا يجيب من جعل المقبولة تكشف عن وجود قرينة متصلة فهمة منها الإمام أو منه الإمام من تلك القرينة أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات قلت أنا رأيتم إذا فرض أن الروايتين كانتا متشخصتين على يعني كما يحمل إطلاقات أخبار التخيير على ذلك أنا سألت أن أتفي أثناء الشرح يقول بل أكثر أقول أخبار التخيير اللي قال التخيير أيضا كذلك نقول فيه يقول الإمام خيره من باب أن السائل نصب قرينة أفهم الإمام بواسطة تلك القرينة أن الروايتين متساويتان من جميع الجهات وعند الإمام أمر بالتخيير الرابع، الامر الرابع يا اخي، نقول اذا تذكرون ورد عندنا حديث يقول، رواية تقول اذا جاءكم حديث متقدم وحديث متأخر فخذوا بمن؟ بمن بمن بمن؟ بالمتأخر. ليش؟ لماذا علم؟ ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هنا سؤال عندنا، أن روايات العلم هل يمكن أن تكون ناسخة لحديث النبي صلى الله عليه وآله أو رواياته أئمة صلوات الله عليهم؟ لا يمكن أن تكون ناسخ لحديث جدهم صلى الله عليه وآله. لعل قائلا منكم يقول بل شيخنا، بل شيخنا يمكن. شلون يمكن؟ بتقريب انه صلى الله عليه وآله اودع عنده الناسخة بحديثه هو صلى الله عليه وآله، أودعه عندكم، وهم بعد مرور فترة زمنية يكشفون ويظهرون هذا الذي أودعه جده صلى الله عليه وآله. فالذي نسخ من هو الذي نسخه؟ هو جده لا هم، هو جدهم لا هم، هم أظهروا ما نسخه جده، فالذي نسخ هو صلى الله عليه وآله، وهم أظهروا ذلك الناس. وطولتها أنت يا أخي ويحكي بس شنو السماعة بشكل تقول بس يمكن حديث ينسى فيه ما يمكن شتري تقول هذا أي تقول الذي أي تقول ترى ما ينسلك بهذا شنوش التعبني شنوش التعبني طب شكرا. هذا الذي أريد أقوله، أنه لو جاءنا حديثان متعارضان دار الأمر بين أن نجعل الحديث المتأخر ناسخ وبين أن نعمل تلك المرجحات من أشهرية من أوثقية من مخالفة العامة من من من من أيهما أرجح يا أخي؟ أكرر السؤال، لو جاءنا حديثان متعارضان هل يا أخي نجعل الحديث المتأخر ناسخ للمتقدم هذا الأولى أو لا؟ نترك النسخ نعمل بقية المرجحات من أشهرية وأوثقية وغيره. قد يقال قد يقال نعمل النسخ. لماذا؟ لأن النسخ تخصيص في الأجماع، النسخ تخصيص في الحقيقة لكن تخصيص أين؟ في الأجماع، بخلاف ذلك التخصيص المتعارف، لكن التخصيص المتعارف تخصيص فيهم في الأفراع. مثل لا تكرم علماء الكشاف نقول مخصص، يعني يخرج بعض الأشخاص والأفراد من أجل العلماء والكشاف. لا أخي الناسخ أيضا يخصص لكن يخرج الأجل من متأخر، من يخرج من أطلاق ذلك الدليل الأول. ذات الدليل الأول الذي يقول توجه إلى بيت المقدس بإطلاقه هو يدل على أنه توجه في جميع أجنان. آية النسخ لما جاءت أخرجت الأجنان المتأخرة، قالت لا فاتح أجنان المتأخرة لا بعد أنت لا بعد. فإذا الناسخ مخصصا لكنها بلحاظ الأجنان لا بلحاظ الأجنان. فإذا كان مخصص كلما من الواضح كلما جاءنا حديثان وأنتم التخصيص بينهما نعمل التخصيص ولا نرجع المن ولا نرجع المن ولا نرجع المن إلى المرجحات. تلك المرجحات إنما نعملها من أشهرية من الفقير المخالف عنه إذا لم يمكن التخصيص. أما إذا أنت التخصيص مقدم فقد يقال بهذا البيان أن المرض نعمل النشطة ونترك المرجحات لأن النشطة تخصيص والتخصيص مقدم على أعمال المرجحات. ولا ربما يقال بالعكس نطبق النشطة ونعمل المرجحات. لماذا تقديم الرابع؟ نقول لندرة النشق وقلته. نجلتم الجهنية يسمي ذاته نجلت محفوظ السلامة بانية نشقنا تجعل النشق مرجوحا بالنسبة إلى النجوح تجعل بالنسبة إلى رقيته مرجحة. وأكرر من الأول ورد عندنا حديث رقم 12 يقول أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم تنسخ القمع ينسخ القرآن. هذا المفهوم يمكن اعتقاده أن الأحاديث تنسخ يعني حتى أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن تنسخ ذلك. أحاديث النبي تنسخ ماذا؟ أحاديثه صلى الله عليه وآله أو تنسخ القرآن مش القرآن تنسخ. لا بأس مولانا. لكن كلام أحاديث لأن صلى الله عليه وآله يمكن أن تنسخ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. ثم قد يقال نعم لأن الناسخ هو صلى الله عليه وآله لكن أودع هذا الناسخ عند وقع العلم كسبه. بس أنا أدرك يا أخي من جذبت في هذا الشيء لا تستطيع هذا بالمثل. نحن المهم نريد أن نقول هذا أنه إذا جاءنا حديثان ودار الأمر بين أن يكون هذا الحديث المتأخر ناسخ وبين أن نحن بقيت مرجحات أيهما أنشر؟ بناء على أنه أحاديث البيت يمكن أن تنسخ أحاديث النبي متقدمة بناء على إمكان النسخ. هذا السؤال يجي هذا السؤال عن بناء على إمكان النسخ. هذا السؤال فلا يأتي إذا أمكن هذا الحديث المتأخر الوارد من أهل البيت صلوات الله عليهم أن ينسخ الحديث المتقدم الوارد عنه صلى الله عليه وسلم مثلا نؤمن النسخ أو نؤمن بقية المرجع. قد قلنا قد يقال نؤمن النسخ لأنه تخصيص ومع أن كان التخصيص لا تؤمن المرجحات. وقد يقال نترك التخصيص من أعمال المدرسة مطبق الإدارة الرابع إن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث ألا تقضي الشمولة للروايات الإمامية هذا بناء على أنه شامل حتى لروايات العلم صلوات الله عليه وسلم قال أن روايات العلم يمكن أن تنشى ما تقدمه بأي تقريب بأي تقريب في الجلسة بناء على القول بكشفهم عليهم السلام أن الناسخ الذي أدعوا رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم فالناسخ هو صلى الله عليه وآله لا هم هم بناء على أنه أحاديث يمكن أن تنشأ في وجه هذا التساؤل. بناء على هذا هل هو مقدم هذا النسخ على باقي الترجيحات أو مؤخر؟ لبقي الترجيحات مقدمة يشهد. أما الذي تقدم النسخ هذا من أن النسخ من جراءات التصرف في الظاهر. النسخ نحن نتصرف في إطلاق المطلق في إطلاق الذي يدل على الاستمرار. لأنه من تصويت الأزمان. ولذا ذكره في تعارض الأحوال. وفي ذا تعارض الأحوال يذكرون لو تعارض التخصيص والنسخ فبقية كل ما تتعب الحال يعني على انه ماذا يجعلونها من موجبات التشرف. التخصيص من موجبات التشرف في الجوع هنبسط ايضا الحلم من موجبات التشرف، لكن ذات تخصيص في الاطلاق في العموم الافرادي، وهذا تشرف في الاطلاق في العموم الاجمالي. يعني يشوف ولذا نحن لأجل أنه التشرف النسخ أيضا تشرف الظهور ذكره في تعارض حالات، يعني أحياء حالات حالات حالات اللفظ، أحياء حالات اللفظ، من حالات اللفظ جعلوا من حالات اللفظ النسخ تعارض أحوال الله. وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النقل، نحن بنحو التخصيص على التفجيحات الأخرى. أنا لو أمثل التخصيص ضروري ما من قدر التخصيص. أما وجه تقدم بقية المرجحات هذا نقول، ومن أن النسخ على فرض ثبوته لو أمكن المتابعه هذا، لكن لا تقلق فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم به العذر، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى، كما إذا امتنع الجمع الإسلام نرجع إلى مرجحات الأخرى كذلك هنا. وش يجيء بعد الثلاث في ذلك؟ القامس إن الروايتين، الامر الخامس ان يقال نقول وردت الروايتين الاخيرتين، اخيرتين اخيرتين زار الامام سلام الله عليه، يقول سلام الله عليه ولمولانا دليل ان في اخبارنا محكما كمحكم القران ومتشابها كمتشابه ترد متشابه متشابهها الى محكمها. يقول يا اخي يعني مدار على قوة الدلال. فنهى الامام عن اتباع متشابه. السؤال اللي يريد نطرحه هذا يا اخي، ما معنى المتشابه؟ السؤال هذا يا اخي، ما معنى متشابه؟ إيه الاحتمالات؟ الاحتمال الأول المتشابه بمعنى المجمل، وهذا الذي نحن ترى نقتص فيه الآن. المجمل ذل ذل بعين نقول متشابه ليس المجمل. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من المتشابه الظاهر الذي لا يراد ظهوره، يقول ينبغي غسل الجمعة، هذا ظاهر كل ينبغي في الاستحباب. لكن لو جاءنا حديث يقول يقول يقول يجب غسل الجمعة فيه، فظهور ينبغي اذا في الاستحباب إذن لا يرى، لا يرى، فله ظهور ولكنه له ظهور في الشعر ولكنه لا يرى بقليل نسبته هذا الظهور إلى المنشر. هذا هو الاحتمال الثاني في المتشابه. فالمتشابه يقال هو الكلام الذي له ظهور لا يرى ذلك الظهور. اذا في كلمة المتشابه يوجد احتمالات، اي من هذين الاحتمالين هو المقصود؟ نقول المقصود من هذين هو الثاني دون الاول. ليس المقصود من المتشابه المجمل. ما هي القرينة؟ القرين هذا ان الامام نهى عن اتباع المتشابه، قال ولا تتبعوا متشابه فتضلوا. وهنا المعنى اذا كان الكلام مجمل ليس له ظهور ابدا ابدا اتباعه غير ممكن، فاذا لم يكن ممكن كيف بالامام؟ فنهي الامام دليلا على ماذا؟ ان الاتباع للمتشابه ممكن، فاذا كان المراد من المتشابه المجمل هناك الاتباع غير ممكن، اذا نستنتج ان المراد من المتشابه هو الثاني، يعني ولا تتبعوا المتشابهها يقول المقصود منك هكذا يقول المقصود انه لو كان عندكم كلام مثل ينبغي ظاهر في الاستقبال بدون دليل بدون دليل، ولكن هذا الظهور لم يرد اذن بقرينه يجب بسلطه بل دليل، فلا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد. هذا مقصود الامام سلام الله عليه، لا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد لعلك تظن شيخنا. هذا الكلام الذي بينته طب حلو حلو حلو حلو، ولكن يرد عليه انه من الواضحات، فلا معنى لان يبينه الامام سلام الله عليه، يعني الامام سلام الله عليه حديث يصدق حديثه، هذا حديثين حديثين بينهم بهذا المعنى، لان الحديثين بناء على هذا البيان الذي لا مظلوم فيه. ايها الناس اذا كان عندكم كلام ذلك الكلام ظاهر في معناه وذلك الظهور لم يرد بقرينة حديث اخر فلا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد. هذا من الواضح من أستاذ الإمام يصدق له حديث وحديث وحديث وكل أحد عظامات يجيب الناس أهل الشفة يقول لك شفة كل حديث كل ظهور إذا لم يرد يجي شفة عظام ما يجي شفة عظام عكسين الإمام في بينه لعلك تشتل شيخ الأنصار يقول تشتل بهذا الإفتاء فيقول شيخ رضوان الله عليه الأمر كما تقول هذا المضمون واضح ولا الإمام أراد أن يرد على فكرة خاطئة فإن بعض الناس إذا جاءه الحديثان فبمجرد أن شاهدوا أن سند أحد الحديثين أقوى من الآخر يطرحون بسرعة يتصدعون يسرعون يا أخي في طرح الحديث الأفضل. فالإمام سلام الله عليه وسلم يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليستطرحون كلامه كلامنا ملوك الكلام كلام الملوك ملوك الكلام ليس استطرحه شو نسوي؟ الإمام قاعد يقول أنه لا تطرح من صوت الصدور لا هنا صادرة لكن لتتبع ظهور ذاك أحد الحديث بقرينة هذا الحديث الثاني أول ظهور الحديث الأول ينبغي أوله يحمله على من؟ بل على الوجود بقرينة الحديث لا أنه تطرحه. الفقيه الصدور من عرف كلامنا ايه هذا مو تتشرح من عدد وشرحة شرح الكلام لا لا لا لا لا تتشرح بذلك قبل الكلامين لكنه اول ظهور باطل منافي لهذا فبقرينة هذا يجري اول ينبغي اول ظهور ينبغي في الاستحضار اول لماذا الى الجنة انتهى يا عطو افرس لكم موضوع ما لا نصير عاجلة نفصل هذا التنبيه لهذا الامر الجديد المقام لأن الإمام في الحديث من الآخر يظهر لها عن المتشابه تبع نفسه والمتشابه له معنى بمعنى المبنى وبمعنى الضارب الذي لم يرد أي من هذه الاحتمالين هو مقصود الإمام إلا ليس مقصود الاحتمال الأول لأن المتشابه عن المبنى لا يمكن اتباعه فكيف يظهر لها عن اتباعه فلا يمنع اتباعه يظهر على أنه مقصود هذا معنى الثاني يعني في سنة المقصود الكلام الذي ظاهر في معناه ولم يرد ظهوره لا تتبعون ذلك الظهور الذي لم يرد هذا المقصود ثم قل وهذا من الأمور الدفنية فلا حاجة لأن ينبه عليه الإمام سلام الله عليه يصدر حديثين إذا لا بد أن نقول أن الإمام سلام الله عليه مقصود هكذا إذا جاءت الحديثان متعارضان من حيث الظهور وسند احدهما عن عقله الشرع في طرحه طرح الحديث بعده. لا بالي حافظ عليه لكنه احدهما اول دليل يلتقي به من عرفه. المقصود منه فان الكلام له وجود. تريد ان ابين انه لا له وجود، فانت تعرف كيف الوجود تطبق العباره. يقول قدس سره حتى الخامس ان الروايتين الاخيرتان ظاهرتان في وجود الجمع بين الاقوال الصادره عن الائمه صلوات الله عليهم برد المتشابه الى المحكم. والمراد بالمتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا هو الظاهر الذي اريد منه خلافه عن خلافه. المقصود احتمال الثاني اذا المتشابه احتمالان، اما المجرم واما المعول عن ظاهر من غير ظاهر، المعول عن ظاهر من غير ظاهر. والمقصود هذا الثاني المعول ليس المجرم ولا معنى لنا عن اتباع المجرم، المجرم ما له روح يمكن اتباعه. فالمراد نحن الثاني يعني شنو؟ لا تتبع المتشابه يعني مقصوده ارجع الظاهر الى النص او ارجع الظاهر الى الاظهر. ينبغي يعني خالف ظهورها واحملوها على الوجود بقرينه الشرك. انت تقول هذا المعنى مقصود في الاذان هذا، كيف تنبه عليه لما نجيب الشرك؟ وهذا المعنى لما كان مقصودا في اذان اهل اللسان لا يحتج الى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم، يعني اذا كلام ثابت صدور عنه من الواضح اذا كان عندنا كلاما صادرا عنه بالي نرفع اليد عن ظهور احدنا بقرينه الكلام الاخر. هذا من الواضحات فكيف نبي عليه الامام؟ يقول فلا يبعد ثابت ما يفهم من ذلك في الكلمات المحكيه عنهم باسناد الثقات. يقول الثقات يقولون احاديثات متعارضه، هاي احد الثقات اللي يسمونها ان ننزل معلوم الصدور. فالمراد بما يريد لا يجوز ان يجادل على طرح قدر من الناس الى قدر اخر ولو كان الاخر ارجح منه، يعني عدل ثلاث ايه. فاذا امكن رد متشابه احدهما الى محكم الاخر فاذا امكن رد متشابه رد احدهما الى محكم الاخر وان حلف البني إذا أنتني ولو كان الآخر أرجح منه فإذا أنتني رد يهتيك. فالمراد لا يجب المبادرة طرح قدر المكان ولو كان لا. فإذا أنتني يعني أنتنى على أنه عدم طرح هذا القدر المنافي رد المتشابه أحدهما إلى محكم الآخر، يعني يجب الرد. فإذا أنتني رد إليه وأن ننتقيها من هو الفقير الذي يتأمل في أطراف الكلمات المحكية عنه ولا يبادر إلى طرحها من باب المعارض ما هو أرجح منها. والغرض الخلاصة هذا يتعامل من الإمام يريد يقول والغرض من الروايات الحد على الإشتهاد واستطراد الوسط في معاني الروايات وعدم المبادر إلى طرح الطبق بمجرد مرجح لغيره عليه. لا المقام الثالث والحمد لله رب العالمين.